الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عز وجل عنه، ووصلنا عند ذكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التكلم معه ومع صاحبيه مع هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فقال رضي الله تعالى عنه، هذا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التكلم معهم، فقال: فاجتنبنا الناس وقال: تغير لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. اجتنب الناس، يعني الناس اجتنبوا تكلمهم اعتبارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار المسلمون لا يكلمون هؤلاء الثلاثة. قال رضي الله تعالى عنه: تغير لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، يعني تغير الناس منذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم وعدم التكلم معهم. وقوله تنكرت لي في نفسي الأرض، يعني تغير ما في الأرض، يعني رأى أن ما في الأرض قد تغير لما هجر المسلمون كعبا وصاحبيه، تغيرت عليهم الأرض. قال: فما هي بالأرض التي أعرف، يعني صارت كأنها ليست الأرض التي يعرفها من قبل. قال: وتغيروا لنا. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني الهجران هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم دام كل هذه المدة، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 يوما حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبته عليهم كما سيأتي في آخر الحديث. فهنا قدم وذكر مدة الهجران 50 ليلة. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. قال: فأما صاحباي، يقصد مرارة وهلال رضي الله تعالى عنهما، قال: فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان على تخلفهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو السبب لماذا هجرهما، التخلف عن غزوة تبوك. فجلسا يبكيان في بيوتهما. فقال: فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. وهذا أخذ من العلماء استحبابا يبكي الإنسان على نفسه إذا وقع في خطيئة يلوم نفسه، فيستحب له أن يبكي كما صنع هلال ومرارة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. كنت أشب القوم يعني أصغرهم سنا، وأجلدهم يعني أقواهم، كان شابا وكان قويا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق. ومع هجران المسلمين لكعب، ومع ذلك كان يخرج ويصلي صلاة الجماعة في المسجد، بل وكان يذهب إلى الأسواق. وطبعا ذهابه إلى الأسواق لأجل أن يستأنس بالناس، كون الناس يهجرونه سيجد وحشة عظيمة، ولذلك هو كان يخرج إلى السوق لأجل أن يلتقي بالناس فقط ويزيل تلك الوحشة، مع أنه حتى في السوق ولا يكلمه الناس، ولكن كونه يحتك بهم فهذا يزيل عنه شيئا من الوحشة، فلهذا كان يخرج إلى السوق. فقال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق لأجل أن يستأنس بأهل السوق. قال: ولا يكلمني أحد، وآتي، يعني حتى ويذهب إلى السوق كما ذكرت ليستأنس بالناس، ومع ذلك لا أحد يكلمه، لأن الرسول أمرهم بذلك بهجران كعب وصاحبيه. فقال رضي الله تعالى عنه: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني لما يأتي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ينصرف من الصلاة، يمر عليه كعب ويسلم عليه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتساءل كعب: هل الرسول حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وطبعا هنا العلماء رحمهم الله قالوا: ما الذي منعه أن يتأكد؟ لأنه ما كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولذلك ما كان يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه أم لم يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أصلي قريبا منه. طبعا المراد هنا صلاة النافلة، يعني بعد الفريضة كان يصلي النافلة، فيصلي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. قال: وأسارقه النظر، يعني وهو في صلاته يصلي النافلة، ومع ذلك كان يسارق النظر وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه أن الإنسان إذا كان في الصلاة فسرق النظر والتفت التفاتا يسيرا في الصلاة فإن هذا لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. الالتفات طبعا إذا كان لغير حاجة فهو مكروه ولا يبطل الصلاة، فإذا كان التفاتا يسيرا ولكن الإنسان يسارق النظر في صلاته فهذا استدل به على أنه لا يبطل الصلاة وأن الصلاة صحيحة، فكان يسارق النظر وينظر إلى رسول الله. قال فإذا أقبلت على الصلاة نظر إلي، إذا أقبل على الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا التفت نحوه أعرض عني، وطبعا هذا الإعراض زيادة في العقوبة، الهجران وزيد هذا الإعراض. قال فإذا نظرت إليه أعرض، فإذا التفت نحوه أعرض عني. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين، طال علي ذلك للهجران، الهجران هذا طال عليهم، وقلت قد بلغ 50 يوما. فقال فلما طال علي ذلك عن الهجران من جفوة المسلمين، يقصد إعراضهم، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. تسور جدار يعني على سور حائط وبستان بستان أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال وهو ابن عمي، طبعا قصده ابن عمي ليس ابن عمه أخي أبيه، وإنما ابن عمه من جهة القبيلة، فهم جميعا من بني سلمة، فهذا المراد بقوله وهو ابن عمي. قال وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، سلم عليه فما رد عليه السلام. وهذا أخذ من العلماء أن إلقاء السلام ورد السلام هو كلام، لماذا؟ لأن الرسول نهاهم أن يكلموا كعبا، والآن أبو قتادة ما يرد السلام عليه لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلموا كعبا وصاحبيه. ولذلك لو أن إنسان حلف ألا يتكلم ثم ألقى السلام ورد السلام فإنه يحنث، لأن إلقاء السلام ورد السلام يعتبر كلاما. قال فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، هل تعلمني أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، سكت أبو قتادة وما رد عليه، ومع أن أبو قتادة بينه وبين كعب رضي الله تعالى عنه أولا كونهما جميعا من بني سلمة، وزيد على ذلك ما أشار إليه كونهما من القرب والمودة والتحاب، ولكن لما يتعلق الأمر بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم الشرع، فما يتعلق بالمحبة وما بينه من القرابة وما بينه من النسب، هذا لا يدعو الإنسان يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولا أن يقع فيما حرم الله. فقتادة مع حبه ومع كون العلاقة القوية بينه وبين كعب، ومع ذلك سكت ما كلمه، لأن الرسول نهى أن يكلم، نهاهم أن يكلموا كعبا وصاحبيه. فقال فسكت. قال فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. الآن لما تكلم قال أبو قتادة الله ورسوله أعلم، هو ما يكلم الآن كعبا، وإنما قال هذا، العلماء قالوا في شرح الحديث إنما هو كلم نفسه، لأن الآن هو عنده نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكلم كعبا. فطيب الآن لما قال الله ورسوله أعلم، قالوا هذه قالها في نفسه وسمعها كعب، فهو قالها مخاطبا نفسه، فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام، يعني الأنباط هم فلاحو العجم يقال لهم الأنباط، قال ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، الناس كان يقول هذا الشخص، يشيرون إليه هذا الشخص هو كعب بن مالك، الأنباطي هذا يبحث من كعب بن مالك، فأشار الناس إليه هذا هو كعب بن مالك، هذا الشخص هو كعب بن مالك، فأتاه. قال فدفع لي كتابا من ملك غسان، وملك غسان هو ملك نصارى العرب ونصراني، وهو ملك نصارى العرب. قال وكنت كاتبا فقرأته، يعني كان كعب رضي الله تعالى عنه يحسن القراءة والكتابة، فلما دفع إليه الكتاب قرأه، ثم ذكر ما فيه، قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، صاحبك يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك يعني هجرك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، لم يجعلك الله بدار هوان بذل ولم يجعل ولا مضيعة يعني لا يضيع حقك. قال فالحق بنا نواسك، من المواساة، يعني انظر الآن هذا الكافر عدو الله عز وجل كيف يستغل إضلاله لكعب، كيف يستغل القضية التي حصلت لكعب لأجل إضلاله، وقد يكون ذلك سببا في ضلاله وارتداده عن الإسلام. فأرسل له هذا الكتاب: الحق بنا، تعال إلينا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. هذه الرسالة أيضا من البلاء، بلاء على بلاء، البلاء الذي حصل له بالتخلف وهجران النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين له، وزيد تأتي هذه الرسالة من البلاء. وطبعا الإنسان يا إخوة قد يضعف مع الضعف، فربما تدعوه نفسه إلى الاستجابة لمثل هذا، فلهذا عده رضي الله تعالى عنه بلاء. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني تلك الرسالة أخذها وأحرقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حتى، وطبعا هذا الإحراق الذي أحرقه مسارعة منه رضي الله تعالى عنه للابتعاد عن الهوى، لأنه ربما لو بقيت قد تساوره نفسه الاستجابة لما جاء في ذلك الخطاب من ملك غسان، ولكن سارع إلى حرقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. مضت 40 يوما من هجران الرسول والمسلمون لهم، ومن هجران الرسول والمسلمين لهم، وبعد 50 لم ينزل الوحي. وهذا معنى قوله هنا استلبث الوحي، يعني استلبث الوحي يعني أبطأ الوحي ولم ينزل شيء القرآن في قصتهم ولا في توبتهم. بعد 40 جاء رسول الله، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كعب، فقال: إذ رسول الله يأتيني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، يعني أن يجتنبها ولا يجامع زوجته. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. الاعتزال يعني تعتزلها فلا تجامع زوجتك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربنك. الآن لما جاءت زوجة هلال، لأن الأمر نفسه بالنسبة لهلال وبالنسبة لمرارة أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم، امرأة هلال جاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، هو شيخ كبير ليس له من يخدمه، تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم. قال: لكن لا يقربنك، يعني لا يجامعنك. قالت: إنه والله ما به حركة إلي، يعني ما ليس به اشتهاء إلي. لما؟ قالت: والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قالت: ما زال يبكي، وهذا الذي دعاه أنه ما يأتيها، أنه ما زال يبكي منذ أمر رسول الله بهجرهم، قالت: إلى يومنا هذا، حتى إلى 40 يوما وهو يبكي رضي الله تعالى عنه. قالت: فقال لي بعض أهلي، قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، يعني أن تستأذن له في أن تبقى امرأتك عندك تخدمك، قال: فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استأذنته فيها وأنا رجل شاب. وقوله أنا رجل شاب، أولا قال: ما أدري، لو أذهب الرسول وأستأذنه في أن تبقى امرأتي عندي لتخدمني، ما أدري ما يكون موقف الرسول، قد يكون هذا السبب لغضب الرسول عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول: وأنا شاب. طبعا وأنا شاب هذه قد ينظر لها من جهتين، إما المراد أنه شاب قوي يستطيع خدمة نفسه ليس كهلال وهو شيخ كبير مثل ما ذكرت زوجته، أو أنه شاب وله رغبة في امرأتي ويخشى أن يواقعها والرسول قد نهاه عن ذلك. قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.